بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قبل أن نبدأ الشرح سأل سائل من الإخوة الكرام عن باب الاستنجاء بالحجارة الحديث 124، حديث رقم 124. يقول اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، فهو يسأل عن لا يلتفت. أولا لا يلتفت لا هنا لا النافية لأنها على الرفع، فعل المضارع على الرفع، فلا النافية، لو كانت لا الناهية لكانت مجزومة. فنفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الالتفات. الالتفات لما يخرج عليه الصلاة والسلام إلى قضاء حاجته إذا سار إلى الخلاء لا يلتفت، وهذا أيضا من القرائن التي تدل على أنه كان في أنه فضاء، أنه لا يلتفت، وهذا من الأدب. وينبغي أن نذكر على أو بمسألة هامة هنا، وهو أن بعض الناس في الخلاء لا يراعي آدابه، فبعض الناس قد يرد على الجوال وهو في الخلاء، وهذا ليس من الأدب وليس من السنة. وقد قال الفقهاء في ذلك بالكراهة، أن هذا مكروه. نعم، اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف يرحمه الله: باب لا يستنجى بروث. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. طيب، باب لا يستنجى بروث. والروث هو ما خرج من الدواب أو ما قام مقام الفضلات التي تخرجها الدواب، وتسمى روث بعد أن تتيبس، تصير روثا بعد اليباس. الفائدة الأولى التي سوف نناقشها الاستنجاء بالروث والنهي عنه، ما هو سببه؟ طعام. نعم، طعام الجن. طعام الجن، العظم والروث معا ولا العظم فقط؟ نعم، العظم هو طعام أهل الجن. طيب، لماذا لا يستنجى بالروث؟ لأنه ركس، والركس يطلق على النجاسة، لكن الركس عند العرب هو الرجوع عن الشيء أو الرجوع من الشيء. ذلك قال عن المنافقين: كلما أركسوا، أركسوا بمعنى شنو؟ يعني أعيدوا. وسمي الروث ركسا لأنه بعد الطعام يصير ويعود روثا. واضح؟ يعني الروث سمي ركسا، وهذا محتمل لما يعني كما يقول الأصوليون. طبعا يا إخوان، يعني سألني أحد الإخوة قال: أنت دائما تقول قال الأصوليون قال الأصوليين، ماذا تريد بالأصوليين؟ فقلت له: الأصوليون هم الذين يعتنون بعلم أصول الفقه، كما أن الذين يعتنون بالأحكام فقهاء، والذين يعتنون بالقرآن والتفسير مفسرون، والذين يعتنون بالحديث محدثون، والذين يعتنون بأصول الفقه هم الأصوليون. والفقه أحكام تفصيلية وأدلة لهذه الأحكام، أدلة الأحكام تسمى أصول فقه، والأحكام التفصيلية هذا يسمى شنو؟ يسمى فقه. فعند الأصوليين أن اللفظ محتمل، يعني رز محتمل، ربما لأنه كان طعاما ودخل المعدة وعاد بعد ذلك ورجع إلى أنه إلى أنه روث، عرفتم؟ فإذا القول بأن الروث نجس لا يسلم به، لماذا؟ نعم يؤكل لحمه، الحيوان الذي يؤكل لحمه الراجح عند أهل العلم أن البول طاهر وأن روثه طاهر، فلذلك كيف نقول أن هذا من النجاسة؟ عرفت؟ ولكن ما لا يؤكل لحمه هو الذي فيه نظر، ما لا يؤكل شنو؟ لحمه فيه نظر. لكن عموما نقول ذكر العلماء في هذا أمور: الأمر الأول لا يستنجى بروث لأنه ليس كالحجر في الوفاء بإزالة النجاسة، هذا قول. القول الثاني الروث نجاسة، هذا قول مذكور خاصة عند الشافعية، ويقولون أن النجاسة لا تزيل النجاسة، يعني النجاسة لا تزال بالنجاسة. طيب نبدأ بعد ذلك شرح الحديث هذا، شرح الترجمة، شرح الترجمة التي في الباب. قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ومن هو عبد الله بن مسعود؟ هو عبد الله بن مسعود الهذلي، نعم، وهو مهاجر ومن السابقين للإسلام، حتى قال رضي الله عنه عن نفسه: ولقد كنت سادس ستة في مكة، يعني من الستة الأوائل الذين أسلموا منهم عبد الله بن مسعود، وقد أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، أثنى عليه كثيرا، وذلك في أنه أول أمره كان يرعى غنم عقبة بن أبي معيط، فمر عليه الصلاة والسلام وطلب منه لبن، فقال له: إنما أنا مؤتمن. فقال: إنما أريد شاة ليست بحائل، يعني ليست بدارة ولم تلد، فمسح على ضرعها واستخرج منها لبنا وشرب، وقال للمسعود آنذاك قبل أن يسلم في بداية الأمر: إنك غلام معلم، إنك غلام معلم. وفعلا هدي عبد الله بن مسعود للإسلام، يعتبر من أجلاء الصحابة. ترجم له البخاري في الصحيح باب مناقب ابن مسعود، ذكر قول حذيفة بن اليمان: من سره أن ينظر إلى أقرب الناس هديا ودلا وسيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى ابن أم عبد الذي هو عبد الله بن مسعود. وفي البخاري أيضا قال أبو موسى الأشعري، وكل هذا في مناقب عبد الله بن مسعود. شوف سبحان الله، من الذين ترجم لهم البخاري ووضع لهم حديثة تدل على مناقبهم في الصحيح عبد الله بن مسعود. قال أبو موسى الأشعري: أتيت وأخي من اليمن زمنا في المدينة، كنا نظن أن ابن مسعود وأمه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة ما نرى من مكثه ودخوله وخروجه، وذلك لكثرة ملازمته رضي الله تعالى عنه. هذا من مسعود الراوي. قال: أتى النبي الغائط، يعني كأنه خرج للغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. طيب نبدأ في استخراج الفوائد، ما يستفاد من الحديث. الفائدة الأولى: هل الأحجار العدد متعين أو غير متعين؟ نعم لا، ثلاثة أم أن أقل من الثلاثة يجزي؟ ثلاثة، أقل من الثلاثة لو يجزي. الحجر الواحد أكل له ثلاثة يجزي. طيب على حسب الحاجة، خلاص تفضل. المراد إزالة النجاسة، نعم. فإذا حصل إزالة النجاسة بغير الثلاثة أجزأ. طيب يقال في هذه المسألة، وهذه الفائدة الأولى، يقال في هذه المسألة قال بتعين الثلاثة أحجار الحنابلة، يتعين، والظاهرية والجمهور على أن المراد الإنقاء، والجمهور على أن المراد الإنقاء. فإذا حصل الإنقاء ولو من حجر واحد أجزأ. لكن الخطابي رحمه الله تعالى رد على الجمهور، قال لما كان لتعيين العدد، لتعيين العدد لما كان هنالك له معنى، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أن أمره أن يأتيه بثلاثة أحجار لن يكون لهذا معنى. والذي أميل إليه وأرجحه أن غير الثلاثة لا يجزي، أميل إلى قول الحنابلة والظاهرية. لماذا؟ لقاعدة شرعية. القاعدة تقول إذا ذكر عدد في إزالة نجاسة فإن هذا متعين، وإذا ذكر العدد في غير إزالة النجاسة فإن ذلك للندب والاستحباب. وعيد الفائدة. طيب قلنا الفائدة الأولى شنو؟ هل الثلاثة متعينة؟ قلنا بقول الحنابلة والظاهرية أن العدد متعين وأنه لا يجزئ شنو غيرها. طيب الجمهور يرى شنو؟ أن الأمر للإنقاء صحيح، والراجح التعين. لماذا؟ للقاعدة الشرعية التي تقول إذا ذكر عدد في إزالة نجاسة فإنه يتعين، وإذا ذكر عدد في غير إزالة نجاسة فإن ذلك للندب والاستحباب، كما سوف يأتي في الأحاديث التي بعدها. مثلا أيوة هذا سوف نأتي إليه. قال عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث، أنه أكثر من إذا حصلت بالثلاث كفاية، إذا لم تحصل بالثلاث يتعين الزيادة إلى أن يحصل الإنقاء. يتعين الثلاث إلى أن يحصل شنو؟ إلى أن يحصل الإنقاء، عرفتم؟ لكن الثلاثة أحجار فائدة ذكرها لعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يحصل الإنقاء إلا بشنو؟ إلا بهذه الثلاث. نعم القاعدة إذا ذكر عدد في إزالة النجاسة فإنه يتعين، وإذا ذكر عدد في غير إزالة النجاسة فإنه للندب والاستحباب. للندب والاستحباب في غير شنو؟ في غير إزالة النجاسة. طيب هذه الفائدة مهمة، لأن سوف نتحدث أيضا عن الإيتار. الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإلا فلا حرج، يعني ولا حرج في الوتر، يعني ليس بالضروري أن يكون وترا وجوبا. العدد متعين لكن الوترية ليست متعينة، الوترية للاستحباب والعدد شنو؟ للتعين، العدد للتعين، والوترية ليست اسمه، والوترية ليست للتعين، هذا ما سوف نعرف بعد قليل. الفائدة الثانية، إذا ذكرنا أن العدد متعين، هنا رد النبي الثالث، ولأن أباه لأن ابن مسعود قال فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيت بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة، ونحن نقول أن الثلاثة متعينة، ورسول الله أخذ كم؟ أخذ حجرين. اكتفى بالحجرين لكن معناها العدد ما متعين، إذا اكتفى بالحجرين دل على أن العدد ليس متعين. في مسند الإمام أحمد أنه أتى بحجر ثالث، وهذا دليل على التعين. لو كان الإثنان يجزئ، لو كان الحجران يجزئان لاكتفى بالحجرين، لكن لما وجد أن في أنه توجد روثة ثالثة ألقى الروثة وطلب حجرا ثالثا، ولكن ليست في رواية البخاري، إنما في رواية الإمام أحمد في المسند. واضح؟ نعم. عندنا فائتين، الحجر متعين ولا الثلاث متعين ولا متعين؟ قلنا العدد هنا متعين لأنه بإزالة نجاسة، ولم يكن لذكر العدد معنى وذكر المسمى. الثاني قلنا أن في رواية البخاري أنه أتي بحجرين لأنه طرح الثالثة لأنه ليس بحجر إنما روثة، قلنا أنه أوتي له بحجر ثالث كما هو في مسند الإمام أحمد. طيب، هذا ما يعني غاية ما يمكن أن يقال في هذا الحديث. اقرأ الذي بعده. نعم. باب الوضوء مرة مرة. لا يستنجى بروث، الروث يختلط مع الأحجار في البادية والخلاء والفضاء، تجده لأنه يخرج من الإبل وهي تمشي، ويخرج من الدواب وهي تمشي، ويتحجر فيصير مثل الأحجار، هو يختلط بالحجر، فلذلك نهى شنو؟ نهى عنه. وقلنا وهذه فائدة أيضا ينبغي أن تذكر، وقلنا في أول شيء الروث لماذا منع الاستنجاء به؟ قلنا إما للنجاسة وهذا محتمل، وإما لأنه لا يقوم مقام الحجر وهذا أيضا شنو؟ محتمل. أيوة، تقول شيء؟ طيب اقرأ يا باب الوضوء مرة مرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. هذا الحديث أول فائدة تستفاد منه صغير جدا معروف، يعني هو الحديث توضأ النبي مرة مرة. الفائدة الأولى أن الشرع يقوم على التخفيف والتيسير، أن الشرع أساسه وأصله ومبناه ومقصده في كل مفرداته وجزئياته أنه على التخفيف، أنه يقوم على التخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا يستفاد. الأمر الثاني يستفاد من ذلك أن التثليث سنة، أن التثليث من سنن الوضوء ومن مستحباته وليس من. ولماذا قلنا أنه سنة؟ لأنه لو كان من الفروض لما تركه من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الفائدة الثانية. اقرأ الحديث الذي بعده ونضيف فوائد الحديث الذي بعده لهذا الحديث. نعم. باب الوضوء مرتين مرتين. نعم. عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه يحتاج إلى ترجمة، وهو عبد الله بن زيد بن ثعلبة ابن عبد ربه، عبد الله بن زيد ابن ثعلبة ابن عبد ربه، وهو الذي رأى الأذان في النوم، وقال صلى الله عليه وسلم: علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا. شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وأحد والخندق الأحزاب وغيرها من المشاهد، له صحبة وصحبة عريقة. هذه يعني ترجمته أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين دل على أن هذا عندنا الآن. كم فائدة؟ الفائدة الأولى، لا الفائدة الأولى في حديث ابن عباس التخفيف والتيسير هو أصل الشرع، وثانيا التثليث ليس بواجب إنما هو من المستحب في الوضوء. طيب، توضأ مرتين، هنا نناقش مسألة عميقة: هل يجوز في الوضوء الواحد أن تغسل عضوا مرة وتغسل عضوا مرتين وتغسل عضوا ثلاث، أم أنك إذا بدأت بالمرة تغسل كل الأعضاء مرة، ولو توضأت بالمرتين تغسل كل الأعضاء مرتين؟ مرة بمعنى كل شيء مرة واحدة، المضمضة والاستنشاق والاستنكار مرة، غسل الوجه مرة، عرفت؟ أو مرتين أيضا، شنو؟ مرتين. طيب، إذا شنو؟ إذا كان مرة يغسل كل الأعضاء مرة، ولكن لا يصح له التنقل. طيب، فهل في قول ثاني يصح التنقل؟ طيب، إذن هذه الفائدة الثالثة اكتبوها: قول الجمهور لقول أخيكم أنه لا يجوز المخالفة بين الأعضاء، فإن توضأت مرة ليكون كهذا حالك في جميع أعضائك حتى تفرغ من الوضوء، ولو مرتين تستمر مرتين. لكن القول الراجح جواز ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فإنه غسل تمضمض مرة وغسل وجهه مرتين وغسل ذراعه ثلاثة في وضوء واحد. نعم، أيوة، هذا القول هو قول الشافعية. نعم، عندهم دليل هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ذات مرة فتمضمض واستنشق واستنثر مرة وغسل وجهه مرتين وغسل ذراعيه ثلاثة. هذا حديث ولعله في سنن أبي داود، الحديث في سنن أبي داود. إذن نقول أن هذا شنو يجوز. هذه الفائدة الثالثة. يلا اذكروا لنا الفوائد من الأول من حديث ابن عباس. الفائدة الأولى، نعم، التثليث سنة ومستحب وليس بواجب. أيوة عبد الله، التخفيف والتيسير من الشرع، جزاك الله خير. نعم، الثالثة، يجوز المخالفة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز بقول الشافعية أن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي استدل به أن النبي عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف بين أعضائه في عدد المرات، وقول الجمهور أنه لا تجوز المخالفة، فإذا بدأت وضوءك تريد أن تتوضأ مرة تغسل مرة الوجه والكفين والقدمين كله مرة، وإذا غسلت مرتين تغسل كله شنو مرتين، وإذا غسلت ثلاثة تغسل كله شنو ثلاثة. وقلنا الراجح شنو؟ الراجح جواز شنو؟ جواز المخالفة. طيب، الفائدة الرابعة وهي مهمة جدا، نعم يا أخي الكريم، التثليث شنو؟ التثليث من مستحبات الوضوء، والمستحب والسنة قد يكون بمعنى واحد. يعني نقول الأوضح نقول أنه من سنن الوضوء وليس من مستحباته، وليس من فروضه ولا واجباته، من سننه ومستحباته وليس من فروضه ولا واجباته. الفائدة الرابعة حديث ابن عباس وحديث زيد فيه معالجة لمن أصيب بالوسواس. كيف يا إخوان؟ نعم أيوة. طيب ها. نسمع السؤال يعني عرفتموه. قلت أن من فوائد حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن زيد أن هذا فيه علاج لمن ابتلي بالوسواس في الطهارة. كيف ذلك؟ أيوة نعم. طيب صحيح. طيب قد يكون صحيح. أيوة إذا شك. طيب نعم. طيب طيب إخوان اسمعوا خلاص أنا أقول لكم كلامي. في معالجة الوسواس في ماذا؟ إذا كان الوضوء مرة واحدة مفضي فما لا توسوس. يعني بعض الناس يغسل أعضاءه ثلاثا وما زال يوسوس. إذا كان الشرع قد قصد وأراد الشرع التخفيف مرة واحدة لو يعني إذا دهمك الوسواس ماذا تفعل؟ طبق السنة، اتوضى كم مرة واحدة فقط. كيف سيكون وضوءك إذا كان الإنسان في الثلاث يوسوس؟ بعد الثلاث يوسوس، ينظر إلى يده وينظر إلى رأسه. يعني هذا في علاج الوسواس عجيب، صح ولا ما صحيح؟ في ولا ما في علاج الوسواس؟ يدل على أنه يعني لا تأخذ هم كثير للوضوء، يعني لا توسوس، توضأ ولا توسوس، عرفت؟ طيب نجيب على سؤال ورد إلينا يقول نرجو توضيح الفروق بين الألفاظ سنة مستحب مشروع. يا إخوان الإشكال أن هذه المصطلحات على حسب استعمالها، يعني سنة عند أهل العقيدة معناها مصدر من مصادر التشريع ويراد بها العقيدة، ولذلك يقال معتقد أهل من؟ أهل السنة. السنة هنا لا يراد بها المستحب، السنة يراد بها الدين وأصول الدين، نعم منهج كامل. السنة عند الأصوليين قرين القرآن مصدر من مصادر التشريع تؤخذ منه كل الأحكام، ولذلك يقال نأخذ ديننا من الكتاب والسنة. السنة هنا المستحب يعني لا. أما هذا السنة عند الفقهاء، السنة عند الفقهاء معناها مرادف للمستحب، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. السنة عند الفقهاء بمعنى شنو؟ بمعنى المستحب يثاب فاعله ولا يعاقب شنو؟ تاركه. فيقال فرائض الوضوء سنن الوضوء، فرائض الصلاة سنن، فالسنة ما كان أقل من الفرض. لكن السنة عموما عند الأصوليين وعند علماء العقيدة السنة ليست أقل من الفرض، فإن بعض الأشياء فرضت بالسنة، أي بقول من؟ بقول الرسول عليه الصلاة والسلام. أما المشروع فهو المباح. اقرأ الحديث الذي بعده. باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرع على يديه ثلاث مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه ثلاثا إلى المرفقين، ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرات إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، الأفضل نقول الحديث. جزاك الله خيرا. هذا الحديث يعتبر من الأحاديث العظيمة جدا، وعن عثمان، وذلك لأن عثمان ممنوع من الصرف، وعن من حروف الجر، ولكن الممنوع من الصرف يجر بالفتح، رضي الله عنه، وهو معروف. عجبتني ترجمة الذهبي لسيدنا عثمان رضي الله عنه. طبعا يجوز أن يقال سيدنا ولا ما يجوز؟ 3 أقوال. ها؟ 3 أقوال. نعم، 3 أقوال في المسألة. أي، ولكن الصواب أنه شنو؟ أنه يجوز. نعم. ها؟ القول، قول سيدنا في المسألة 3 أقوال: أنه يجوز مطلقا، وأنه يجوز إذا كان بظهر الغيب، أمامه ما يجوز، ولكن بظهر الغيب شنو؟ يجوز. والقول الأول أنه يجوز بظهر الغيب وبغيره، والقول الثالث تقييد لمن كان مستحقا على الاستحقاق. وفي البخاري أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر: أنت سيدنا وخيرنا. فسيدنا عثمان، سيدنا عثمان رضي الله عنه معروف. ترجم له الذهبي قال: ذي النورين وزوج البنتين وصاحب الهجرتين. ذي النورين لقبه، وزوج البنتين وهذا لا شك فيه، وصاحب الهجرتين هاجر هجرة الحبشة الأولى، ولما خرج، لما خرجت زوجه وقد تزوج برقية قبل البعثة النبوية، وهذا إن دل إنما يدل على أنه كان صاحب فضائل رضي الله تعالى عنه. جاء في البخاري في مناقب عثمان قول ابن مسعود: اشترى عثمان الجنة 2 مرات، اشترى عثمان الجنة 2 مرات رضي الله عن الصحابة أجمعين. أنه طيب، باب الوضوء 3 الفوائد. أبدأ بفائدة شائكة: هل يجوز تثليث مسح الرأس؟ تثليث مسح الرأس يعني بقية الأعضاء واضح، اليدين المرفقين والوجه 3، هل يجوز مسح الرأس بالماء 3؟ يجوز ولا يجوز؟ أيوة نعم تفضل الشيخ. يجوز نعم. لماذا؟ ورد عن الشافعية بحديث صحيح، ولكنها رواية نادرة. لماذا؟ لأن اعتراض الجمهور قوي، قالوا تكرار مسح الرأس يحولها من الممسوح إلى المغسول، يسير الرأس شنو؟ كده تخيل شخص يمسح رأسه كم مرة؟ 3 مرات. ألا يكون هذا أقرب إلى أنه غسل رأسه؟ والنتيجة تصل ما صح. لكن يجوز، ولكن بغير تفسير لهذه المسألة، فهي رواية نادرة ولا يقال شاذة، لأنها جاءت بطريق آخر من ثقة، وزيادة الثقة عند المحدثين مقبولة. طيب، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: أنه دعا بإناء فأفرغ على يديه 3 مرات. وهنا الفائدة أن عثمان لم يدخل يديه في الإناء ابتداءها، وهذا ما استدلت به المالكية على أن منع إدخال اليدين في الإناء لا يتعلق بمن كان نائما بالليل أو بالنهار، ويستحب الإفراغ شنو؟ إفراغ الماء من الإناء أولا، لكن لو أن شخصا أدخل الماء أدخل يديه في الماء وتوضأ مباشرة يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز بغير كراهة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا اختيار ابن تيمية رحمه الله. نعم، من غير نوم بالليل. النوم بالليل نفسه يعني إن شاء الله سوف نعرف الآن، لعله سوف يمر علينا هذا الحديث، حديث من بات، ولأنه قال في بعض الروايات فإنه لا يدري أين بات يده، لكن التقييد مهم. يعني النوم بالليل مستثنى، النوم بالليل مستثنى، أن الحديث فيه واضح. وإن قيل أنه ليس بواجب فإنه يكون على الاستحباب، ولذلك مخالفته تكون على شنو؟ على الكراهة، يعني يكره لمن قام بالليل، يكره لمن شنو؟ لمن قام بالليل، يعني شخص كان نائم أول ما استيقظ أدخل يده في الإناء، هذا يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز مع شنو؟ مع الكراهة لوجود النهي. طيب لماذا لم نقل بالتحريم؟ لماذا لم نقل بالتحريم؟ أيوة، لماذا لا يعاقب؟ لأن شيخ الإسلام تيمية يرى أن هذا من باب الإنقاء، ويرى أن الماء لا يجنب، يرى أن الماء لا يجنب، كما الحديث عند ابن ماجه وأبي داود والترمذي في السنة أن الماء لا يجنب. فلذلك يرى ابن تيمية، لأن بعض الفقهاء قال إذا أدخل يده في الإناء، إذا استيقظ من النوم وأدخل يده في الإناء مباشرة فإن الماء ينجس، رد عليه ابن تيمية: وإن لم تتغير أوصاف الماء، وإن لم تتغير أوصاف الماء، ولأن احتمال منع إدخال اليد بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة لأنهم كانوا يباتون في الخلاء وفي الفضاء، وكان هنالك العرق الشديد، فربما أثناء تقلبه أصابه شيء من النجاسة، خاصة في المواطن التي فيها النجاسات. ولذلك بعض الزرفاء من الفقهاء، وهذا نقله ابن حجر، قال: طيب لو أني لففت يدي ورقدت بها، لففت يدي بقطعة ورقدت بها، أدخل يدي ولا ما أدخل؟ لكن الصواب كما قالت المالكية أن الأمر للتعبد، لا تدخل يدك شنو؟ تعبدا. طيب نريد نجمع هذا الكلام ونلملم، قلنا ما الفائدة الأولى شنو؟ عند الشافعية أن تثليث مسح الرأس، وقول الجمهور أن تثليث مسح الرأس يصيرها مغسولات وليس من شنو؟ من الممسوحات. ثانيا قلنا أن عثمان لم يدخل يده في الإناء أولا، إنما أفرغ ثم بعد ذلك بدأ شنو؟ بدأ يدخل يده. الرواية واضحة، قال: فأفرغ على يديه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه. هذا يفيد أنه لم يدخل يده شنو؟ أولا. ليس لأن الماء يعني يجلس، لكن لعل عثمان رضي الله عنه فهم من النهي عن إدخال اليد في الماء لأن ذلك لا يتعلق بليل ولا نوم، إنما حال الاستيقاظ يفعل هذا. طيب الفائدة الثالثة، نعم تفضل. صحيح، وشنو وضعت شنو؟ من مني، المني لا ينجس لأنه أصل المني طاهر كما سوف نعرف، لكن مثلا قل أي شيء آخر، مثلا قل نقطة بول لأن البول متفق على نجاسته، أما المني فليس متفق على نجاسته، جزء من بول. بعد في هذا الإناء إذا تغير أحد أوصافه الثلاث لا يجوز استعماله، وإذا لم يتغير يجوز استعماله. خلاص شنو؟ قليل البول، لا إذا تغير، ممكن يتغير بقليل البول على حسب كمية الماء، عرفت؟ يعني مثلا المالكية يقولون فرق بين ورود النجاسة على الماء وبين ورود الماء على النجاسة. وهذا تفريق مهم جدا. ورود الماء على النجاسة يطهر النجاسة، وورود النجاسة على الماء شنو؟ ينجس الماء. عرفت؟ فإذا كان غير أحد الأوصاف الثلاث يعتبر الماء غير طاهر، وإذا لم يغير فإن ذلك مما لا يلتفت إليه. طيب إلى شيخ إذا, نعم. إذا بلغ القلتين وما دون القلتين، حديث القلتين على صحته فإن هذا لأنه هو الغالب، فيرجع بعد ذلك إلى الأصل اللي هي الأوصاف، يعني يجمع بين حديث القلتين وبين الأوصاف. عرفت؟ وإذا بلغ الماء قلتين وتغيرت أوصافه ينجس. وهذا اختيار ابن تيمية، وهو اختيار قوي جدا، لأنه يا إخوان مسائل ورود الماء على النجاسة من المسائل المشكلة جدا عند طلاب العلم، يعني الموضوع هذا في رؤوسهم أقوال كثيرة. القول القاطع في المسألة وقد اطمأننت إليه أن الأمر بتغير الماء إذا بلغ القلتين ووردت عليه النجاسة وتغير، وإن بلغ قلتين فإنه لا يتوضأ به، صار نجسا. طيب ما فائدة القلتين؟ فائدة القلتين التغليب. الغالب أن الماء إذا كان قلتين كبيرتين، والقلتين بالمناسبة مش معناها قلتين، خمسة قرط، القلتين مقدارها كم؟ خمسة قرط. القربة لا تبقى، ولا ما تعرف القربة؟ تعرف الثلاجات ولا؟ طيب فخمس قرب. نعم. فالأصل تغير النجاسة. والماء القليل إذا كان أقل من القلتين ووردت عليه نجاسة ولم تغيره ولم تتغير أوصافه العمدة، تغير الأوصاف يتوضأ به والماء طاهر. نعم. طيب الفائدة الأولى قلنا أنا أريدكم تركزوا يا إخوان، أنا أريد أسرع شوية، أنتم كل مرة توقفوني في أثناء الشرح. قلنا الوضوء، يعني الفائدة الأولى الوضوء ثلاثا، تثليث الرأس ورد في برواية شنو نادرة استدلت بها الشافعية، لا يعمل بها على إطلاقها، ليس على إطلاقها إنما مقيد أنها مرة. نعم. أيوة. مذهب البخاري أنه مرة واحدة. نعم. مذهب البخاري، وإن كان البخاري شافعي، غير أن مذهبه المسح مرة واحدة. طيب قلنا ثانيا أنه أفر أنه فرق بين ابتداء إدخال اليد، أنه لم يدخل اليد ابتداء عثمان رضي الله عنه، إنما أفرغ ثم بعد ذلك أدخل يده. كويس. ثالثا يستفاد من هذا الحديث فائدة عظيمة، أن المضمضة والاستنشاق والاستنثار من كف واحدة، تفعل ثلاث مرات ولكن من كف واحدة. تفعل من كف واحدة. يلا شخص يقول هذا الكلام، ماذا كتبتم؟ قلنا أن من وجه واحد. أين الدليل؟ من الحديث. شوف دائما يقول فأفرغ على يديه ثلاث مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ويديه، ثم إلى المرفقين، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه. أما لما أتى في المضمض والاستنشاق والاستنثار أتى بواو العطف، والرواية الأصرح عند مسلم من حديث عثمان أيضا أنه فعل هذا من كف واحدة، يعني يأخذ ماء في كفه، جزء من الماء في الفم، وجزء من الماء في شنو؟ استنثار في الأنف، ثم يخرج ينفر ما دخل في أنفه ويخرج ما دخل في شنو؟ في فمه. وهنا نقول في هذه الفائدة، قلنا الفائدة شنو؟ بغرفة واحدة، وهذا السنة. وقول العلماء كالآتي، إذا أردتم آراء العلماء يعني أعطيكم أقوال العلماء في المسألة. أقوال الفقهاء عند المالكية يكون بثلاث غرفات متباينات، وعند الشافعية والحنابلة أنها بغرفة واحدة، مصيرا لحديث من؟ لحديث عثمان ولحديث عبد الله بن زيد في رواية أخرى. عرفتم؟ طيب، صديق حسن خان في كتابه القيم السراج الوهاج في شرح مطالب مسلم بن الحجاج ذكر أن الرواية التي بنى عليها المالكية رواية الفضل ضعيفة، فيصير في أو يتعين المصير إلى رواية سيدنا عثمان. ولكن أقول لو أن شخصا توضأ منفصلا أجزأه، أجزأه إن شاء الله. لماذا أجزأه؟ لأن الوضوء مرة مرة مجزي، خلاص اعتبر الاثنين لاغيات، اعتبر هذه الأولى وخلاص انتهى الكلام، صح ولا ما صح؟ مرة مرة يجزي ولا ما يجزي؟ خلاص اعتبر هذه مرة أولى وأجزأه، فقد أتى بالمجزي. ولكن الأولى اتباع شنو؟ اتباع السنة، ولا كيف؟ الأولى اتباع السنة، أن هذا وأنه يتنقض ويستنشق بثلاث غرفات، هذا سنة، وبثلاث غرفات مع كل غرفة يتمضمض ويستنشق ويستنفر. طيب الفائدة الرابعة، المضمضة إدارة الماء في الفم، والاستنشاق إدخال الماء في الأنف، والاستنثار طرحه إخراجه. في لم يورد عثمان رضي الله عنه كيف يستنثر، إنما قال واستنثر ثم غسل وجهه. ورد في رواية النسائي باب الاستنثار باليد اليسرى، رواية النسائي في السنن أنه استنثر بشنو؟ بيده شنو؟ بيده اليسرى. واضح؟ واضح المواضح؟ ولا نعيد الكلام؟ واضح. طيب ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي، وفي هذا أدب جم بعثمان، لم يقل مثل وضوئي لأن مماثلة النبي صعبة، ولذلك قال نحو وضوئي، وهذا من ورع الصحابة ودقتهم في استعمال الألفاظ. هذا من الفوائد في قوله من توضأ نحو وضوئي، وهو يعني قلنا نحو فيها شنو؟ أدب ولا ما في أدب؟ ها؟ ما قال لهم هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال نحو وضوئي. ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا فائدتان، الفائدة الأولى لا يحدث فيهما نفسه تكسبا وليس تهجما، تكسبا وليس تهجما، بمعنى تحدثك نفسك تهجم عليك الأفكار وأنت لا تريد هذا. إن شاء الله إذا كانت الأفكار تهجم عليك وأنت تدافعها فتدخل في الفضل إن شاء الله. أما إذا كسبت الأفكار بنفسك، جعلت تجول بخاطرك بنفسك تكسبا، يعني تحديث النفس إما أن يكون تكسبا وإما أن يكون شنو؟ تهجما. تكسبا يعني شنو؟ هو اللي يصنع. أنت لوحدك تبحث، ممكن أن تكون في غنى عن هذه الأفكار، تفتح على نفسك باب لوحدك. إذا توضأت وصلى ركعتين وفتحت على نفسك باب التحديث النفسي بكسب منك فإنك تحرم من هذا الأمر. هو المعنى هنا لا يحدث فيما نفسه. أما التهجم فإن هذا من الحرج الشديد وفيه المشقة، ولذلك لا يدخل في حديثنا هذا. واضح المواضح. الفائدة الثانية غفر له ما تقدم من ذنبه الكبائر أم الصغائر. صغير. لماذا الصغائر؟ إلا بالتوبة. هذا معنى صحيح، ولعل ما هو أجل من الوضوء صوم رمضان والصلوات المكتوبة قال ما لم تغش كبيرة، الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وفي رواية ما لم تغش كبيرة. فكيف بالوضوء؟ لكن هناك كلام لطيف ينبغي أن يكتب، ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى، قال تكفيره الصغائر لا خلاف فيه، وأما تكفير الكبائر ففيه خلاف، ولكنها إن لم تكفر الكبائر فلا شك أنها تقلل من الكبائر، حتى ولو لم تكفر إنما شنو تقلل من وزرها ومن وطأة اسمها، واضح؟ ويقال إضافة هنا، يمكن هذا يكفر حتى الكبائر في حالة واحدة على حسب ما قام بقلبه من حال الانكسار والإقبال على الله، وكلما قوي الإقبال وقوي طرد الوساوس من النفس كلما كان أشد في التكفير، يعني كلما كانت هاتان الركعتان أقوى في شنو؟ في التكفير، في تكفير الذنوب والأثام. نعم. مسح الأذن جميل. أخيكم أضاف إلينا إضافة مهمة، قال لم يذكر في الحديث مسح الأذن، نقول أنه ذكر في مسح الرأس، لقول عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، فلذلك وهذا من أدلة القائلين أنه أن الرأس تمسح ويرد وترد، وبذات الماء دون تجديد الماء تمسح الأذنان أو تمسح الأذنين أو تمسح الأذنان، واضح؟ طيب الشيخ ما جاء أخير، نأخذ الحديث المعنى ثم نعم فضل في تكملة وسام، هذه من السرقة المباحة، تفضل اقرأ. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها، والآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا، البقرة صحيح 59 بعد 100، جزاك الله خير، هذا صحيح. وهذا فيه أن عثمان رضي الله تعالى عنه تصدى للتعليم، أنه تصدى لشنو؟ للتعليم، وأن التعليم بالفعل والحركة أقوى من التعليم بالكلام، يعني عثمان ما قال لهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا كذا، أتي بإناء وشنو وتوضأ، فيه دلالة على أن التعليم بالفعل شنو أبلغ وأرسخ في شنو في الذهن. وينبغي أن نستفيد من طرائق التعليم التي وردت إلينا كأمة الإسلام من النبي عليه الصلاة والسلام. أنا يعني يعجبني في السنة، مما يعجبني في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بالحوار، ألا أدلكم، وينتظر منهم ردا فيقولون بلى يا رسول الله، ألا أدلكم على شيء كذا إن فعلتموه، يقول نعم، فهذا فيه التشويق وفيه لفت الانتباه واستحضار الذهن بالكامل ومعرفة درجات المستمعين ومتى انتباههم، يعني إذا أجابوك وهم فيهم نعاس، إن أجابوك وفيهم نعاس دل هذا على شنو؟ الله يجزاك خير، جزاك الله خير، جزاك الله خير، دل على أنهم فيهم يعني أنهم قد لا يستقبلوا المعلومة، عرفتم؟ ثم قوله غفر له ما بينه وبين الصلاة هذا يقوي مذهب القائلين أنها تكفر الصغائر، لأنه قال ما لم تغش الكبائر في قوله الصلاة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات الدماء بينهن ما لم تغش كبيرة. بارك الله فيكم وأجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ جاء